تفسير الآية 97 من سورة البقرة يقول تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أي هذا رد على بعض المراوغين المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين من اليهود وغيرهم الذين يدعون أنهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بالقرآن العظيم الذي أنزل على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي نزل به وحيا عليه من عند الله تعالى هو الملك جبريل عليه السلام، وهو عدو لهم لأنه ينزل بالعذاب. ولو كان نزل به الملك ميكال الذي ينزل بالمطر والرحمات والخيرات والسعادات لكانوا آمنوا به. أي قل يا رسولنا الكريم، يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده لأمثال هؤلاء بما يخرس ألسنتهم ويكشف كذبهم ومراوغاتهم، أنه من كان معاديا لملك من ملائكتنا وهو جبريل فليس هناك أي سبب لذلك، وإنما الأمر منكم هو للمراوغة وللعناد بذكر أسباب سفيهة لا يقبلها أي عاقل، لأنه نزله تعالى على عقلك يا رسولنا الكريم بإذنه أي بأمره وبإرادته وبعلمه وليس من عنده ومن تلقاء نفسه قطعا، حتى تكرهوا وتغتاظوا منه هكذا. وهو ذاته الذي أنزلناه على كل الرسل السابقين كموسى وعيسى اللذين تؤمنون أنتم بهما، ولأنه ما نزل به من قرآن هو مصدق لما بين يديه أي لما نزل به سابقا من كتب سماوية من عندنا كالتوراة والإنجيل وغيرهما مما تؤمنون أنتم به، أي موافق ومؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لها وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامكم إذن إن كنتم عاقلين منصفين عادلين إلا الثقة التامة فيه والإيمان به، ولأنه أيضا ما نزل به من قرآن ليس ضلالا ولا فسادا ولا تعاسة، بل هو هدى وبشرى أي إرشاد وتبشير للناس جميعا إذا عملوا بكل أخلاقه ليحيوا كل لحظات حياتهم مطمئنين مستبشرين سعداء منتظرين بكل أمل وتفاؤل لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. والعاقل لا يرفض الخير حتى ولو كان الذي جاءه به لا يحبه، فمن المفترض إذن أن تشكروه وتحبوه لا أن تكرهوه. ولكن الذي ينتفع به هم المؤمنون فقط أي المصدقون بوجود الله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، لأنهم هم أصحاب العقول المنصفة العادلة التي أحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم